الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع لعلم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الملائكة أيها الأحبة عباد لله مكرمون، خلقهم الله تعالى من نور، وهم أجسام نورانية لهم أجنحة، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون من طاعة الله تعالى، ولا يتناكحون ولا يتوالدون، يخلقهم الله تعالى خلقا، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة كلهم أولياء الله، ليس فيهم ملك مغضوب عليه. الملائكة كلهم أحباب الله تعالى، ولهم شأن عظيم عند الله. فمن شتم ملكا من الملائكة الكرام لا يكون مسلما عند الله تعالى. لذلك أيها الأحبة، نحذركم من شتم ملك من الملائكة، فمن شتم عزرائيل عليه السلام فقد كفر والعياذ بالله. وقد نص على ذلك ابن فرحون المالكي في كتابه تبصرة الحكام. وكذلك يكفر من شتم أي ملك من الملائكة، كجبريل أو إسرافيل أو ميكائيل أو غيرهم. وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن اسم ملك الموت عزرائيل، وورد ذلك في حديث الصور الطويل الذي رواه الحافظ البيهقي، وورد أيضا أن اسم ملك الموت عزرائيل في حديث رواه الحافظ الطبراني في الطوالات. فسيدنا عزرائيل ملك كريم، الله تعالى وكله بقبض الأرواح، يحضر للتقي الصالح عند قبض روحه بهيئة جميلة جدا، ويحضر للكافر عند قبض روحه بهيئة مخيفة جدا، نسأل الله تعالى السلامة. فيا أخي، إذا ابتليت بفقد حبيب أو عزيز، أو بفقد مال، أو بفقد ولد، أو بفقد أمك، إياك والاعتراض على الله تعالى، إياك والتسخط على الله، إياك وشتم عزرائيل عليه السلام، واقتدي بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بكى عند فقد ولده إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا في كل الأحوال على قول الحق، في حال الحزن وفي حال الرضا وفي حال الغضب، وأن يحفظنا من الكفر والمعاصي، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.